وأرقص. الربيع والقمر. بعد زيارتها الروتينية لوالدتها المسنة، اشترت بعض لوازم بيتها، بعضا من اللحم والموز الذي طلبه ابنها. أوقفت تاكسيا، وضعت المشتريات وجلست. كان الوقت ربيعا والقمر بدرا. شعرت أنهما الربيع والقمر تآمرا على وحدتها. في الربيع وفي الليالي القمرية تحتاج إلى قوة مضاعفة لتستمر في سياستها من عدم الدخول في علاقات مع آخر، إلا إذا حلف الحظ وقابلت الآخر الذي تنتظره والذي باتت على يقين بأنها لن تجده، ولكنها للاحتياط تدخر نفسها له وحده. فقد تحدث المعجزة وتجده، أو على الأقل تكون قد صانت نفسها من عبث العابثين رغم الوحدة. الربيع والقمر تآمر عليها. نظرت من نافذة التاكسي فإذا برجل ملتحن لحية غير إسلامية في سيارة جميلة ينظر إليها. نظرت إليه نظرة واحدة لا تعرف كيف قرأ فيها عطشها، أو ربما كان الربيع والقمر قد فعل فعلهما فيه هو الآخر. لم تنظر إليه ثانية بشكل ظاهر على الأقل، فهي سيدة محترمة ويجب أن تكمل حياتها سيدة محترمة. آه من الربيع والقمر يعذبانها. تابعها بسيارته بشكل واضح، يسرع حين يسرع التاكسي ويبطئ حين يبطئ. سعدت بملاحقته وتعست بها. كانت تأكيدا على أنها لا تزال جذابة، لا تزال مرغوبة رغم بلوغها 45. تمنت لو استطاعت أن تنزل من التاكسي وتذهب لهذا الملاحق الجميل. تذكرت يتمنعن وهن راغبات. نعم، تتمنع وهي راغبة. الربيع والقمر لا يقاومان. أمرت التاكسي أن ينحرف يسارا، انحرف بسيارته خلفه. نزلت، سارت في طريقها الطبيعي عكس اتجاه السيارات، مما منع الملاحقة من استكمال الملاحقة. عبرت الطريق حزينة على وحدتها وافتقادها إلى الشريك. ركبت الميكروباص لتكمل الرحلة إلى بيتها البعيد. وصلت، سألها ابنها: هل أحضرت الموز؟ أخ، نسيته في التاكسي. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.